ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس حبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة

صدق الله.